بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. معا وبصحبتكم نبدأ حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا، نضرب فيه الأمثال مع فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم. وبكم سيدي، ونفع بكم. سيدي، الآيات اليوم هي ختام سورة التحريم، يضرب الله فيها مثلا، والحلقة اليوم مخصصة للنساء وللمرأة، وشأنها عظيم في دين الله. فالله تعالى يضرب مثلا للذين كفروا، قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وفي الطرف المقابل: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، إلى آخر السورة. سيدي، هذا المثل هنا عندما يتحدث مع المرأة وكيف هي زوجها كافر وهي مؤمنة والعكس بالعكس، ما الفائدة من ذلك؟ هو الأصل في ذلك الموضوع، بارك الله بك لهذا السؤال، الأصل أن الإنسان، أي إنسان ذكرا كان أو أنثى، مستقل في دينه عن طرف الآخر. تماما. قد يكون الزوج مؤمن والزوجة مقصرة أو غير منضبطة، هو يحاسب على استقامته، يكافأ على استقامته، وهي تحاسب على تفلتها. شريكين، زوجين، أخوين، صديقين، جارين، الإيمان أولاً فردي وجماعي. فردي: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تصور الآن في مليارين مسلم بالضبط، لو شاب وحده خاف من الله واستقام على أمره وطبق منهجه في الدوائر الثلاث التي يملكها، نفسه وبيته وعمله، يخطف كل ثمار الدين. الدليل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالإسلام فردي، أما هو الأكمل يكون الزوجين مؤمنين، الصديقين، الطالبين، الشريكين، الجارين، هذا أكمل. لكن لو فرضنا حالات نادرة، الإسلام فردي بمعنى أن الفرد وحده مسؤول عن ما يفعل. نعم. أما الجماعة رحمة. لماذا؟ لما أنت بتكون وحدك مسلم تستوحش أحيانا، أو العالم كله ضدك. لذلك الله ماذا قال؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. نعم. إذا انتشر الإيمان، استقامة سهلة، والحلال سهل، والحرام بعيد عنه أنت. أما معظم الناس بالحرام ماشي، والتفلت والاختلاط والشاشات غير منضبطة، أنت تستوحش. لذلك بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ. فطوبى للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير. لكن اشتقت لأحبابي حتى نكمل. قالوا: أولسنا أحبابا؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر. نعم. أجرهم كأجر 70. قال: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. الله أكبر. إذن مع عظم الابتلاء والفتن، لكن الجزاء طبعا عظيم على قدر المشقة. كل شيء بسعره، كل شيء بثمنه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا سيدي، هذه الآية أليست حجة على امرأة تقول: زوجي ألزمني بذلك، أنا لا أريده، لكن زوجي لا يريد الالتزام، لا يريد الحجاب، أليست امرأة فرعون حجة عليها؟ أنا أقول كلمة: ذكر أو أنثى، إن ما كان في حياته كلمة لا ليس مؤمنا. الصفقة لا ترضي الله، فك الشركة. هالزوجة ما بتناسبني، هالصديق بيضلني. في عندنا قاعدة اسمها شد الحبل. أنت مع جماعة، مع أصدقاء، مع فئة، مع أصحاب، مع زملاء، مع جيران، كلهم إن استطعت أن تشدهم إليك، إلى الصلاة، إلى غض البصر، إلى العبادة الصحيحة، إلى العمل الصالح، ابق معهم. أما إن استطاعوا أن يشدوك إليهم دعهم، لكن بنعومة. أنا أليك تعليق لطيف، في عندنا حركة شاقولية وحركة مائلة، بتركون بحركة مائلة. أحبب حبيبك هونا ما، خط صاعد، وأبغض بغيضك هونا ما، هي نعومة اسمها. لذلك سيدنا عمر بيقول ليس بخيركم من عرف الخير ولا من عرف الشر، ولكن من عرف الشرين وفرق بينهما واختار أهونهما. الله، في موازنة. هذا فقه، فقه مصلحة. نعم. سيدي، إذن المرأة ليست تابعة للرجل، هي مساوية له، مستقلة أصلاً في دينها عن زوجها، ومساوية له في التكليف. بالمناسبة مدام طرحت هذا السؤال، نعم، المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف والمسؤولية. نعم. مكلفة كما هو مكلف، مشرفة كما هو مشرف، مسؤولة كما هو مسؤول. ولكن ماذا نفعل بقوله تعالى وليس الذكر كالأنثى؟ نقول خصائص الرجل الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، وخصائص المرأة الجسمية والفكرية والنفسية والاجتماعية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها، هما متكاملان وليس متساويين. إذا ليس من الصحيح هذا السؤال الذي يطرح ويثير دائما هذه الجدلية والإشكالية، أيهما أفضل، المرأة أم الرجل، الذكر أم الأنثى؟ أضرب مثل لطيف. نعم. أيهما أفضل، سيارة الركاب الكبيرة 50 راكب أم الشاحنة؟ ليس هناك أفضل، هذا مو سؤال. لنقل البضاعة الشاحنة أهم، نقل الركاب البولمان أهم، كله في مهمة، أبداً في مهمات، فالموازنة غلط. أنا أتمنى ألا توازن وألا تعمم، يعني عفواً لا تقول كل الناس، كل أصحاب الحرفة، هي لا تعمم. الله ما عمم، قال وإن من أهل الكتاب، من للتبعيض، ما قال إن كل أهل الكتاب، لا. من، لا تعمم ولا تقول هذا الحق قطعاً، قول أرى، أعتقد، أتصور، أظن، ولا تعمم. إيه الله ما عمم، قال وإن من أهل الكتاب، ما قال إن أهل الكتاب. نعم، نعم. إذن سيدي، المرأة في مهمتها والرجل في مهمته، ما المهمة الرئيسية للمرأة وما المهمة الرئيسية للرجل؟ والله أنا فيما أتصور هم متكاملان وليسا متساويين. نعم. ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته الشمس والقمر، ليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الرجل يفتقر لعاطفة جياشة، لذلك يسكن إلى زوجته، والزوجة تسكن إلى القوة والقيادة الحكيمة، إذن تسكن إلى زوجها، هما متكاملان وليسا متشابهين. هذه المرأة المجادلة قالت له لي منه أولاد، إن ضممتهم إن إلي جاعوا، هو مهمته الإطعام، نعم، السعي، وإليه ضاعوا، وإن تركتهم إليه أنا ضاعوا، أنا أربيهم. نعم. فالله سمع شكواها من فوق سبع سماوات، فأنا في تبادل مهمات، الرجل قيادي، مرأة عاطفية، العاطفة يفتقر إليها فيسكن إلى زوجته، والزوجة تفتقر لقيادة حكيمة وقوة تسكن إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي آخر كلمتين دقيقتين جدا، الحقيقة إذا الزوجة كانت وفق طموح زوجها صار في مودة ود ود، وإذا كان الزوجة والزوج وفق طموح زوجته مودة في مودة، لكن الزوجة مرضت أو الزوج مريض أو هذه المؤسسة وجدت لتبقى، إما أن تبقى بالمودة أو بالرحمة أو بكليهما. في أولاد، نعم، ما دام في أولاد الفراق بيسبب مرض اسمه فصام شخصية للأطفال. نعم. هي أمه وهي أبوه. نعم. إذن المرأة عندما تقوم في بيتها بمهمتها الرئيسية في تربية أولادها لا ينبغي أن تتذمر من وجودها بغض النظر عن قواعد عملها خارج البيت، هناك نساء يعملن وضمن ضوابط الشرع، لكن عندما تتذمر لماذا أنا في البيت هذه مشكلة، لأن مهمتها الرئيسية. كان الطيار. نعم. أنا ليش قاعد الغرفة الصغيرة؟ أجلس مع الركاب. معك 400 راكش. أنت مهمتك. تقود طائرة. نعم. هذا مقر القيادة. نعم. هذا. فمكانها مهم جدا في أنا رعاية. أنا بالتعليم 40 سنة تقريبا. أجد هيك شاب نظيف، أنيق، أديب، متفوق. أقسم بالله أقول له أم كبيرة. مربية. مربية عظيمة. لذلك قالوا ما في رجل ناجح إلا وراء امرأة عظيمة. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، بعد أن أشكر لشيخنا حسن الأداء والخطاب. جزاكم الله خيرا وأسعد أوقاتكم بكل خير. إلى أن نلتقيكم نستودعكم الله دينكم وأمانتكم. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.